Avien présente. Kader Japoni. خوي عقيل. أيوه هذه بخطر أمين البوس وسمير العقل. أمين ونس لمسان ومصطفى أبيام وكريم المايسترو. عبد الله ونس وهران والكور بلون. كريم بيبي. حيا رفيق المقنين أبو علام. وحسين جديب جديب. أحمد الصغير. لينا وتوتوسا ميبيجو. قلع الحسين قلع. مهدي أمور هيا روح بصويرة بصويرة بصويرة يا يا يا والي محرز نعيم جالاكسي سعيدو حسن سطيف العلمة هيا هارون الحليمة خاصانة خاصانة خاصانة باه نربح نختك والرياح قلبي مقسح من ريحتي هالتيام كل شي مضح وعرفت الصح يا جميل اسمح واش درتي فيا يا قلبي سوكي عقلي تبروكا راني مبريزي غادك ليلي صوار درتي لي عرس يا جميل نسا تبقى قرافي يا فيلا ميموار يا باه نربح نختك والرياح قلبي مقسح من ريحتي هالتيام كل شي مضح وعرفت الصح يا جميل اسمح واش درتي فيا قلبي تسوكي عقلي تبروكا راني مبريزي غادك ليلي صوار درتي لي عرس يا جميل نسا تبقى قرافي يا فيلا ميموار ويا نبكولي وهي ترولي ودير حسابها وغدي فوار وين اللي يحسبتك امور درتي عفسه جميل نسي عشق الخيانه مرسمه ما نزيد نضور من اللي عرفتك وين نسي ايوه رايت تلف نزيد معاك تخرق جيني خلتيني بهذا الخرجه مزيه ونرف بغيتيك وانت بيني ويا مخلتها امور وبنتها حوجي انا وين حسبتك امور درتي عفسه جميل نسي عشق الخيانه مرسمه ما نزيد نضور من اللي عرفتك وين نسي خلعتيني بهذا الخرج يا بزي أولف بغيتيك هو تجيبيني هذه هي وهذا هو هذه هي وهذا هو هذه هي وهذا هو يا عصب الخيانة ما دار فينا هذه هي وهذا هو هذه هي وهذا هو هذه هي وهذا هو عشق الخيانة ما دار فينا هذه هي وهذا هو هذه هي وهذا هو عشق الخيانة ما دار فينا هذه هي وهذا هو هذه هي وهذا هو هذه هي وهذا هو يا عشق الخيانة ما دار فينا يا لبكولي وهي ترولي ودار حسابها اودي بارهي يا مانيش عارف يا دار زي معك الرياح وطوم أمور يا حاجة سبيسيال راني ندمان اللي قيمتك وانا المهبول وماشي نورمال لو كان عرفتي اللي عمان وانكش يا ما نعشقش وانا اللي خفتي يا كنت صغير وما نعرفش يا ما نعاودش يا دي هي التالية ويا كنت حاسب معك الرياح وطوم أمور يا حاجة سبيسيال راني ندمان اللي قيمتك وانا المهبول وماشي نورمال لو كان عرفتي يا مان وانكش يا ما نعشقش يا اللي خفتي صغير وما نعرفش يا ما نعاودش يا دي الخضرة تاليا يا الكوي وهي ترولي ودار حسابها قودي الفار مانيش عارف شا دارت ويعرف وقت الهير يا عشق الخيانة ما دار فينا هذه هي وهذه هو